الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وجعل أمتنا أمة الإسلام خير أمة وبعث فينا رسولا منا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بيده الفضل والعطاء والمنة وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعثه الله للعالمين قدوة ورحمة صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أولي الفضائل العظيمة والمناقب الجمة ثم أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى وراقبوه جل وعلا مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه وتقوى الله جل وعلا عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله أيها المؤمنون عباد الله لقد ودع المؤمنون موسما عظيما فاضلا أقبلت فيه القلوب عبادة وطاعة وتنافس فيه العباد بأنواع القربات وصنوف العبادات فذاك حريص على ختم القرآن وآخر متفقد حاجة المساكين والأرامل والأيتام وثالث مقبل على العبادة والصلاة والقيام ورابع يجمع لنفسه من صنوف الخيرات وأبواب العبادات ما ييسره له الملك العلام ولكل في الخير وجهة هو موليها متسابقين في الخيرات فما أعظم غنيمتهم وما أكبر ربحهم وما أحسن الخير الذي غنموه فهنيئا لهم ثم هنيئا عباد الله وإذا كان المسلمون قد ودعوا شهر رمضان موسم الغفران والعتق من النيران وموسم التنافس في طاعة الرحمن فإنهم لم يودعوا بتوديعه أبواب الخيرات فلا تزال مواسم الخيرات متجددة وأبواب الخيرات متتالية وينبغي على عبد الله المؤمن أن يغنم حياته وأن يستغل وجوده في هذه الحياة لاغتنام كل مناسبة كريمة ووقت فاضل متسابقا مع المتسابقين في الطاعات مسارعا لنيل رضا رب البريات سبحانه وتعالى عباد الله إن من علامات قبول الطاعة الطاعة بعدها والحسنة تنادي أختها وقد قال أهل العلم رحمهم الله تعالى إن من علامة قبول طاعة الصيام والقيام في شهر رمضان أن تكون حال العبد بعد رمضان حال سكينة ووقار وشكر لله تبارك وتعالى وإحسان في الإقبال على الله عز وجل فإذا كان العبد كذلك فإن ذلك من أمارات القبول وعلامات الخيرية أما عباد الله إذا كانت حال العبد بعد رمضان تحول من الطاعة إلى الإضاعة وإقبال على المعاصي والآثام فليس ذلكم من أمارات الخير. ولقد قال أحد السلف قديما عندما حدث بحال بعض الناس يجتهدون في شهر رمضان وإذا انقضى فرطوا، قال: بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. أيها المؤمنون عباد الله، إن رب الشهور واحد، فرب رمضان هو رب شوال ورب الشهور كلها. وكما قال بعض السلف: كن ربانيا ولا تكن رمضانيا، أي لا تكن طاعتك لله وعبادتك له سبحانه وتعالى محدودة بهذا الشهر، بل حياتك كلها موسم لطاعة الله جل وعلا. وقد قال الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أيها المؤمنون عباد الله، وها هنا مثل عظيم يجدر الإشارة إليه والتنبيه عليه. أرأيتم لو أن امرأة كانت تحسن الغزل وتتقنه فأخذت شهرا كاملا تبرم غزلها وتحكمه وتتقنه، فلما أكملت شهرا نصبا وتعبا وجدا عادت إلى غزلها تنقضه بعد إحكامه، كيف يقول القائلون عنها؟ وماذا يتحدث الناس عن حالها؟ فإنها حال بئيسة مفارقة للعقل والحكمة. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى منبها لهذا الأمر عباده: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. نعم عباد الله، إذا وفق العبد لطاعة الله جل وعلا وأقبلت نفسه على الطاعة وتمرنت على العبادة وراضت للطاعة ولانت بعد انفلاتها، لا يليق بحال عبد وفقه الله لذلك أن ينقض هذا المحكم المبرم وأن يتحول إلى حالة يعلم من نفسه أنها لا ترضي ربه تبارك وتعالى. عباد الله، إن الوقت الذي يعقب رمضان هو وقت شكر لله تبارك وتعالى، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ومن المعلوم أن العصيان بعد الطاعة ليس من الشكر للموفق للطاعة جل وعلا، بل حقيقة الشكر أن يعمل العبد طاعة لله محققا بطاعته لله شكر الله. وقد قال سبحانه وتعالى: اعملوا آل داود شكرا. أيها المؤمنون عباد الله، تعالوا نحاسب أنفسنا ونزن أعمالنا ونتفكر في حالنا. إن انقضاء شهر رمضان مؤذن عباد الله تبارك وتعالى بانقضاء عمر كل واحد منا، لأن الأزمان شهورا وأسابيع وسنوات هي من جملة عمر الإنسان، فأنت أيها الإنسان زمن محدود ووقت معدود ينتهي عمرك بانتهاء زمانك. ولهذا فإن مرور الشهور والأعوام يعد تذكرة وتبصرة للمؤمن، فإن اليوم أو الشهر أو السنة التي تنقضي هي جزء من عمرك، ينقص عمرك بنقص الشهور والسنوات أو انقضاء الشهور والسنوات، وكل يوم أو شهر أو سنة تنقضي تدنيك من أجلك وتقربك من منيتك. إذا كنا في وقت قريب نترقب دخول رمضان ونتحين مجيئه، وها نحن قد ودعناه، فأعمارنا شأنها شأن رمضان وشأن السنوات، فليعتبر عبد الله المؤمن وليتفكر في حاله وليحاسب نفسه وليزن أعماله. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. اللهم يا ربنا ويا سيدنا ومولانا، اجعل مرور الأيام والشهور والأعوام مغنما لنا وللخيرات مرتقا وسلما، وأعنا على طاعتك يا حي يا قيوم، واهدنا إليك صراطا مستقيما، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله تعالى، فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. عباد الله، وإذا كان شهر الصيام الذي أوجب الله على عباده صيامه فرضا متعينا، إذا كان قد انقضى فإن مواسم الصيام لم تنقض. إذا كان الصيام فرضا قد انتهى وقته فإن الصيام نفلا لا تزال تتجدد أوقاته بتجدد الشهور والأسابيع والأعوام. فهناك عباد الله صيام 3 أيام من كل شهر، وصيام الاثنين والخميس، وصيام العاشر من محرم، وصيام يوم عرفة، إلى غير ذلك من صيام النفل المتجدد بتجدد الشهور والأسابيع والأعوام. وها نحن عباد الله نعيش شهر شوال في موسم عظيم من مواسم الصيام الرابحة. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. عباد الله، وفي الإقبال على صيام 6 من شوال أمارة من أمارات القبول لصيام رمضان، لأن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، كما أن صيام 6 من شوال يعد من أنواع أو أبواب الشكر لله تبارك وتعالى على التوفيق للصيام في رمضان. كذلكم عباد الله، صيام 6 من شوال شأنه مع رمضان كشأن النافلة مع الصلاة المفروضة، فكما أن النوافل مع الصلوات تجبر نقصها وتسد ما يكون فيها من خلل، فإن